خل اليمين يثبت، خل اليمين يثبت حق. يعني رجل، هي قصة صارت هنا في رصيفة، رجل متوفى، فجاء رجل آخر وحلف يمين بأن له عليه دينا، فهل يثبت له هذا الحق؟ هو الحديث يقول البينة على المدعي واليمين على المدعي، ما لديه، ما في بينة، لا يثبت شيء، لا يثبت شيء. منه يعطوه هيك أمر ثاني. الله تعالى.